الصوت العالي بدي أقول بس الصوت صغير. يمكن نحن أولاد صغار بس صرختنا من القلب. بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير. بأعلى صوت بدي أقول بالغني كل شي معقول. حدا يسمع حدا يشوف طفولتنا بدنا صوت الوعي. الحياة الحياة الحياة.